قام أساكر الجيش الشعبي والشغيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئون الذين يبلغ عددهم أكثر من 267 ألف نسمة في 5901 والنيف مثل لجنة تخطيط الدولة ووزارة العمل ومؤسسة بيونغيانغ الكحر الحرارية المتحدة بزيارة قاعة تربية الطبقية المركزية في غضون سنة مضت منذ بنائها جديدا كنقطة الارتكاز لتربية الطبقية المعادية للإمبريالية وأمريكا. تعرض فيها أكثر من 1670 قطعة من المعلومات الصورية وأكثر من 100 عمل من الفنون الجميلة مثل البانوراما والتماثيل الشمعية والمنهوتات وأكثر من 3000 قطعة من البقايا الأثرية والدلائل التي تفتح طبيعة العدوانية والاستغلالية للإمبرياليين الأمريكيين واليابانيين والأعداء الطبقيين وفضعيهم الوحشية على الملايين.